الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أورد المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك. وهنا سؤال: لماذا أورد المصنف بعد باب تحقيق التوحيد باب الخوف من الشرك؟ لأن تحقيق التوحيد لا يتم إلا مع وجود الخوف من الشرك، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أن من خاف من الشرك فإنه يتعلمه ويحذره، يعرفه ويحذره، ثم يبحث عن ما سبق الذي هو التوحيد، فالتوحيد ضده الشرك. ولا يتم للإنسان معرفة بالتوحيد إلا إذا عرف ضده وهو الشرك. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في القرآن يذكر هذا المعنى وهو التوحيد مع الشرك معا، فيأمرنا بالتوحيد ويحذرنا من الشرك. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالأمر بالتوحيد لا يتم إلا باجتناب الشرك، ولذلك ينبغي الإنسان أن يخاف من الشرك. وهنا من الشرك، المن كلمة من هنا لبيان الجنس، أي ينبغي علينا أن نخاف من جنس ما هو شرك، سواء كان هذا النوع من الشرك أكبر أو أصغر. أورد المصنف رحمه الله آيتين وثلاثة أحاديث للدلالة على أنه يجب الخوف من الشرك. الآية في سورة النساء قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو وجه الدلالة من الآية على أنه ينبغي الخوف من الشرك؟ وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلما أخبر أنه لا يغفر علمنا أنه ذنب عظيم، فالله جل وعلا يغفر الذنوب وهو غفار الذنوب، ستير العيوب جل في علاه، غافر الذنب وقابل التوب. فلماذا لا يغفر أن يشرك به؟ لا يغفر أن يشرك به لخطورة الشرك. إذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، إذن يجب علينا أن نخاف من الشرك. ومعنى لا يغفر أن يشرك به إيش معناه؟ هل معناه أن الله لا يغفر الشرك حتى في الدنيا؟ الجواب لا. المعنى لا يغفر أن يشرك به أي أن من مات على الشرك فالله لا يغفر له. أما المشرك في الدنيا لو تاب فإن الله يتوب عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما معنى أن يشرك به؟ يقول العلماء: أن وما بعده من الفعل المضارع يشرك في تأويل المصدر، والمعنى إن الله لا يغفر الشرك به. إن الله لا يغفر الشرك به، إذن الله جل وعلا لا يغفر الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ما دون الشرك، فالله جل وعلا أخبر أنه من مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وإن مات على غير الشرك فالله جعل ذلك تحت المشيئة. فعلمنا أن المشرك ليس داخلا تحت من يرجى له المغفرة، وإنما يرجى المغفرة لمن عنده التوحيد وإن كان عنده الذنوب. فهذا وجه ظاهر، وردت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به في موضعين من سورة النساء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما يدل على وجوب الخوف من الشرك من القرآن ما أخبر الله عن قول الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد. من القائل واجنبني؟ إبراهيم الخليل كاسر الأصنام. القائل هو إبراهيم الخليل كاسر الأصنام الذي أخبر الله أنه سيبارك له ولذريته، ومع ذلك يقول متضرعا خائفا خاشعا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا بناتي وأخواتي، أليست هذه الآية دالة على أن إبراهيم خاف على نفسه من الشرك وخاف على ذريته من الشرك؟ أفيجوز لنا نحن أن نأمن الشرك؟ مثل بعض الناس اليوم يقول: ليش نتعلم التوحيد؟ احنا مسلمين. يا أخي، إبراهيم أبو الأنبياء، إمام الحنفاء، خليل الله، كاسر الأصنام، خاف على نفسه من الشرك، ولذلك دعا ربه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومعنى اجنبني يعني اجعلني في الجانب الذي ليس فيه عبادة الأصنام، في الجانب الذي فيه التوحيد. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فإذا كان إبراهيم الخليل خاف على نفسه، فمن ذا الذي يأمن على نفسه بعده؟ ومن هنا ندرك سبب خوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن خوفهم ناشئ عن إيمان، كما أن خوف إبراهيم ناشئ عن إيمان، وهم يعرفون عظمة الشرك وخطورته، وهم يعرفون عظمة الشرك وخطورته، ولذلك يخافون من أشد الخوف. وفي الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف شيء خافه على الأمة المحمدية، أمة الإسلام، الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف، يعني أخوف شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. إذن دل على أن هذه الأمة وأن أهل الإسلام وأن المسلم ليس بمأمن من الوقوع في الشرك، سواء كان أصغر أو أكبر، لأنه لو كان في مأمن لما كان الإنسان، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا. وهنا سألكن سؤالا، قد ذكرت هذا في الدرس الأول: الإنسان الذي يتوضأ هل يأمن على نفسه من أنه لا ينتقض وضوءه، ولا يمكن أن ينتقض وضوءه؟ يمكن أن ينتقض وضوءه، ويخاف أن ينتقض وضوءه. فالموحد يخاف من أن ينتقض توحيده، ولذلك من أول ما ينبغي أن نخاف الرياء. ولذلك يقول أحد التابعين، ونسيت اسمه الآن، يقول: أدركت 30 من الصحابة من أهل بدر. شوفوا كيف، من أهل بدر لهم المنزل العالي والمقام الرفيع. أدركت 30 من 30، مو بواحد اثنين، من أهل بدر كل واحد منهم يخاف على نفسه. ولذلك قال بعض العلماء: خوف المؤمن من النفاق خوف الإنسان من النفاق دليل على الإيمان. وكون الإنسان يقول لي ويني أنا وين النفاق، أنا منه مثلي في الإيمان، كونه يأمن من النفاق هذا دليل على النفاق عياذا بالله. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. فالحديث فيه أن من مات على الشرك فإن مقره النار، لا مكان له غير ذلك، وهذا يجعلنا نخاف من الشرك. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذه مسألة واضحة أن الإنسان يجب عليه أن يخاف من الشرك، لأنه إذا لقي الله بالشرك استحق النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نكرر السؤال ونعيده، واكتبنا السؤال: لماذا نخاف من الشرك؟ سؤال مهم، لماذا نخاف من الشرك؟ الجواب: واحد، لأن الله لا يغفره. اثنين، لأنه لا ينبغي الأمن منه. ثلاثة، أنه خفي قد يدخل على القلب. أربعة، أن الشرك صوره شتى فقد يلبس علينا. خمسة، أن إبليس يزين الشرك للناس. ستة، أن أكثر أهل الأرض واقعون في الشرك، فربما يغتر الإنسان بالكثرة. السلام. أنا ما أقدر، خلاص هذا حدي. إذن هذه سبعة أسباب يجعلنا نخاف من الشرك، سبعة أسباب يجعلنا نخاف من الشرك. ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وجه مناسبة هذا الباب أن الإمام رحمه الله لما بين لنا التوحيد، ثم بين لنا فضله، ثم بين لنا كيفية تحقيقه، ثم بين لنا وجوب الخوف من ضده، أتى بالباب الخامس ليبين لنا وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الدعاء هنا بمعنى الطلب وبمعنى الدعوة، أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ندعو أنفسنا وذرياتنا ومن حولنا والناس أجمعين إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين، ولذلك من علامات، انتبهنا إلى هذه العبارة، من علامات صلاح علم الإنسان كونه يهتم بالدعوة إلى التوحيد. من علامات صلاح علم الإنسان كونه يهتم بالتوحيد والسنة. ومن علامات فساد علم الرجل، ومن علامات فساد علم الرجل، وإن كان عليم اللسان فصيح القول، من علامات فساد علم الرجل كونه غير مبال بالتوحيد والسنة. ولذلك العلماء الفصحى البلغاء المتبعون للرسل هجيراهم وغاية وأعظم غاية دعواتهم الدعوة إلى التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدع. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديثين في الدلالة على وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذا سؤال مهم. قل هذه سبيلي، السبيل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه الطريق. هذه سبيلي أي طريقي. ما هي طريقه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. إذن الدعوة إلى الله سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو. لذلك اكتبنا وعلاماته سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، وعلامات سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء. الأول الدعوة. الإنسان لا يجلس، لا يتقاعس، لا يتكاسل، لا يتخاذل، يدعو. الثاني أن هذه الدعوة هي دعوة إلى الله، إلى الله يعني إخلاصا، إلى الله توحيدا، وهذه الثانية. والثالثة على بصيرة، والبصيرة هي العلم. على بصيرة على علم. إذن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وليس الدعوة مجردة، بل هي دعوة إلى الله، الإخلاص والتوحيد. على بصيرة على علم. فمن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو، ما هو إلى جمع الناس ولا إلى أخذ الناس إلى الأسفار. يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الله، إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى والتوحيد. ويدعون إلى الله ما هم على جهالة، على بصيرة، على علم. إذن وضح أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله على بصيرة. فنفهم من هذا يا بناتي أشياء مهمة. فمن دعا إلى غير الله فليس على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن دعا إلى الله على غير بصيرة فليس على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى اليوم من يدعو إلى الله وليس عنده علم، ونرى من يدعو وعنده علم لكن لا إلى الله، وإنما إلى الاجتماع، إلى التحزب، إلى التفرق، إلى زيد وفلان وفلان. يدعو الناس إلى عبادة الأولياء والصالحين والشهداء، لا يدعون الناس إلى عبادة الله. يدعون الناس ليعبدوا الحسين أو ليعبدوا الجيلاني أو ليعبدوا ملكا أو ملكا. إذن لابد أن نحذر من هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، وندرك أن الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم هذه علاماتهم، يدعون ويدعون إلى الله ومعهم علم. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى وين؟ إلى اليمن، واليمن كان فيها الكتاب اليهود والنصارى، وفيهم بعض المجوس وبعض مشرك العرب، لكن الغالب عليهم اليهود والنصارى. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، ها فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من هذه اللفظة؟ نستفيد البدء بالأهم فالمهم، البدء بالأهم فالمهم. ما هو الأهم؟ التوحيد ولا أمر الناس بالصدق وصلة الرحم؟ التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا سؤال مهم. ما هو أول شيء يجب علينا أن نبلغه للناس، لأولادنا إذا بلغوا، لبناتنا إذا كبروا، للناس إذا رأيناهم ولقيناهم؟ أول شيء، ما هو نبدأ معهم بالأخلاق مثل ما يقول بعض الناس اليوم، نبدأ معهم بالتوحيد. أنا أسألكن سؤالا وأرجو أن تجاوبن مع أنفسكن. لو رحنا للصين وقلنا لهم يا جماعة ترى الصدق زين والكذب شين، يخالفوننا ولا يوافقوننا؟ يوافقون، حتى هم يعرفون صدق شين. طيب رحنا الغرب، رحنا أمريكا، قلنا لهم ترى الأمانة زينة والخيانة شينة، يوافقوننا ولا يخالفوننا؟ هم يوافقون، لأنه فعلا الأمانة كل إنسان عاقل يقول الأمانة زينة والخيانة شينة. طيب رحنا للشمال ورحنا للجنوب فذكرنا لهم بعض أمور الأخلاق، نجدهم كلهم يطبقون عقلاؤهم على أن هذه أشياء زينة. إذن الكفار عندهم أخلاق، عندهم معاملات زينة، عندهم تعامل حسن مثل ما عند المسلمين، لكن ما الذي يميز أهل الإسلام عنهم؟ التوحيد. لو جينا رحنا الصين قلنا لهم لا تعبدوا بوذا، إياكم وهذه العبادات الروحية اللي يسمونها والله نسيت اسمها، مدري سيقا مدري ايش يسمونها، أو هوقا. طيب هذه ايش تنفع الآن؟ هم لو قلنا نعبد الله غضبوا علينا، ولو قلنا لأهل أمريكا عبدوا الله لا تعبدوا عيسى غضبوا علينا. إذن ما الذي يميزنا عنهم؟ التوحيد. ثم إن المعاملات والأخلاق نحن نقوم بها عبادة لله، وما عندهم هذا الاحتساب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك الأمة اليوم مغيبة عن هذه الأهمية. اليوم الأمة دعاتها في القنوات، في التلفزيونات، في اليوتيوبات، في كل مكان يدعون الناس إلى أمور دون الأهم، وهذه مصيبة المسلمين اليوم. وفي رواية وهي صحيحة في آخر كتاب التوحيد من صحيح البخاري، يعني لفظة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، رواه البخاري ومسلم، البخاري في كتاب الإيمان ومسلم في كتاب الإيمان. وأما رواية إلى أن يوحدوا الله فهي رواية البخاري في صحيحه كتاب التوحيد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هنا سؤال مهم، لماذا لا نأمرهم بالصلاة قبل التوحيد؟ لأنهم لو صلوا هل الله يقبل منهم؟ الله ما يقبل منهم. وأنا سأضرب لكم مثال الآن. مثلا امرأة تريد شهادة الثانوية، ما راحت سجلت اسمها، بس قامت تحضر وتحضر وتحضر وتحضر وتحضر، في نهاية العام ما دخلوها الامتحان، ليش ما دخلتوا؟ لأن ما غب، قرنت غير مسجلة. فالذي لا يأتي بكلمة التوحيد وإن صلى وصام وصلى وصام وصلى وصام فلا يقبل الله منه حتى يكون عنده التوحيد. ولذلك لا يؤمرون بالصلاة إلا بعد التوحيد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك. وهذا الحديث فيه دلالة أن الصلوات المفروضة 5، لأن هذا كان في عام 9 من الهجرة، والصلاة فرضت في العام 10 من البعثة. فبين الفرضية وبين هذا الحديث كم سنة؟ 12 سنة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يا طالبة العلم، كلمة الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة وتطلق على الصدقات النوافل، انتبه. وهنا صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، المقصود بها الزكاة الواجبة. وفي قوله فترد على فقرائهم كراهة إخراج الزكاة من البلد والصدقات إلا إذا كانت الحاجة في خارج البلد أشد. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي الأموال الثمينة. واتقي دعوة المظلوم. اتقي يعني ابتعد عن دعوة المظلوم. كيف يبتعد الإنسان عن دعوة المظلوم؟ لا يظلمه. قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يجب على الإنسان أن يبتعد عن الظلم، لا سيما الظلم مع الناس. والظلم مع الناس، الظلم مع الأقارب أشد من الناس الأبعد، لأن الظلم مع الأقارب قطيعة رحم وظلم، والظلم مع الأباعد ظلم. فليحذر العاقل من ظلم الوالدين، من ظلم الزوج لزوجته أو الزوج لزوجها، من ظلم الأولاد، من ظلم البنات، من ظلم الأعمام أو العكس، من ظلم الأخوال أو العكس، من ظلم الجيران. هذا شيء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإنه الها هنا في الحديث، فإنه الها هنا يسمى ضمير الشأن، أي فإن الشأن هو أنه ليس بينها، أي بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. ولذلك يقول العلماء: الظلم عقوبته عاجلة، كقطيعة الرحم عقوبتها عاجلة. الشاهد في الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن فيه وجوب دعوة الناس والبدء معهم بالتوحيد، خلافا لما يزعمه بعض أهل البدع أن التوحيد ليس هو أول شيء. وأورد المصنف حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ما كنية سهل بن سعد؟ كنيته أبو العباس. وفي الصحابة ممن تكنوا بأبي العباس 2، أحدهما سهل بن سعد رضي الله عنه، والثاني أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال سهل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. طبعا كلمة يحب الله ورسوله هذه عادي، لأن الإنسان مجبول على حب الله لما له من النعم علينا ليلا ونهارا صباحا ومساء. نعمه وإن عددناها لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف السبيل إلى شكرك وشكري لك بحاجة إلى شكري. وهكذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر غير مستغرب، فهو الذي أوصل لنا الدين. لكن الشأن المهم، الشأن المهم أن يحبه الله ورسوله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه، هذه منقبة، يفتح الله على يديه مكرمة كرامة. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني باتوا ناموا يفكرون مع نفسهم هم على الفراش في السفر، ويدوكون كما قال المصنف في آخر الحديث أي يخوضون، يتحدثون، يسولفون، أيهم يعطاها، لمن يعطى هذه الراية؟ ليش يتباحثون؟ هل عشان الفتح؟ لا، انتبهنا، ليس لأجل الفتح. قلوب الصحابة ما كانت معلقة بالفتح، قلوب الصحابة كانت معلقة بالله. قلوب الصحابة لا يبحثون عن الفتح المجرد، يبحثون عن فتح فيه محبة الله ورسوله. ولذلك لما سمعوا كلمة ويحبه الله ورسوله اشرأبت أعناقهم وارتفعت رؤوسهم، كل واحد منهم يتمنى أن يعطاه، حتى يقول عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ليش؟ إن فيه شهادة من رسول الله يحبه الله ورسوله. يقول فقال أين علي بن أبي طالب، يعني لما أصبح وصلى التفت إلى الناس ما رأى علي بن أبي طالب، قال أين علي بن أبي طالب، ليش ما جاء يصلي معنا؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فيه دلالة على أن المريض يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، فأرسلوا إليه. هذه اللفظة جاءت على روايتين، فأرسلوا إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أرسلوا شخصا يأتي به، وفي رواية فأرسلوا إليه، لكن أرسلوا هي الواضح. فأتي به، يعني أتي به يعني هو ما يقدر يشوف الطريق، واحد ماسك من يده جايبه، فبصق في عينيه. الله أكبر، هذا دليل على بركة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بصق في عينيه ودعا له. إذن الله جل وعلا يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الرايح. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ في البخاري ومسلم، لكن جاء في بعض الألفاظ بأسانيد ضعيفة أن عليا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تشتكي؟ قال أشتكي عيني وحر وبرد لا أدري أيهما أشد علي. قال فبصق في عيني وقال اللهم ابرئ ما فيه واذهب عنه الحر والبرد. يقول الراوي فكنا نرى عليا في الشتاء يلبس ملابس الصيف ولا يبرد، وفي الصيف يلبس ملابس الشتاء ولا يعرق. لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية اللي عندنا هي الصحيحة في الصحيحين. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، انفذ هذه بالذال المعجمة فيها نقطة، انفذ يعني روح لهم، على رسلك يعني شوي لا تكون متسرع، خليك هين لين حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن الشاهد في الحديث ثم ادعو من الإسلام، هذا هو الشاهد. ثم بين أجر من يدعو إلى الإسلام، أنت تأمرين بنتك ولا ابنك ولا أخاك ولا أختك ولا قريبك بالصلاة ويصلي لك أجر الصلاة، تعلمين أحد شيء من الأذكار هو يذكر لك أجر الذكر، شوفوا كيف أجر عظيم. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحد، امرأة واحد تستقيم على يدك أو تسلم على يدك خادمتك، خير لك من حمر النعم. خير لك، خطاب لعلي، ويجوز أن نقول خير لك إذا كنا نخاطب أخواتنا وبناتنا. من حمر النعم، حمر النعم هي أفضل أنواع الإبل عند العرب، يعني باصطلاحنا إذا أردنا أن نعبر نقول خير لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو امرأة واحدة خير لك من أن تركبي شبح مرسيدس أو بنز أو ما أدري إيش من هذه السيارات التي يتفاخر الناس بها. لو أن خادمتك أسلمت خير لك من الدنيا وما فيها، وهذا فيه أجر أن ينشغل الناس بالدعوة إلى الله، ما هو بالموديلات والمكياجات والموضات. لا والله فلانة شايلة شنطة موضة، فلانة مو شايلة، فلانة وش لابسة، فلانة مو لابسة. هذه حياتنا، هذا الذي ندعو إليه الناس، هذا الذي نشغل به أوقاتنا. الله أكبر. يقول الله في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إيش يسوون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. الله أكبر. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ننتقل إلى الباب الخامس وهو السادس من حيث الترقيم. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما وجه مناسبة هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ المناسبة أنه لما كان الداعي يدعو إلى لا إله إلا الله يحتاج إلى تفسير التوحيد، يحتاج أن يعرف ما هو التوحيد الذي يدعو إليه وما معنى الشهادة التي يدعو إليها. فلذلك أورد المصنف باب تفسير التوحيد، والتفسير بمعنى التوضيح، أي باب أفسر فيه وأذكر فيه ما يفسر ويبين معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولأن الأحاديث تفسر القرآن. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب أربع آيات وذكر فيه حديثا واحدا، ثم رحمه الله تعالى اكتفى بهذا لأنه إنما يذكر في هذا الكتاب على سبيل الاختصار. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كيف هذه الآية تفسر لنا التوحيد وتفسر لنا شهادة أن لا إله إلا الله؟ سؤال مهم. كيف هذه الآية التي أوردها المصنف تفسر لنا التوحيد؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن التوحيد هو أن الإنسان يبتغي القرب إلى ربه، لأنه قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أو الوسيلة القربى. إذن ما هو التوحيد؟ أن تبتغي إلى ربك القرب. كيف تتقرب إلى الله؟ بالعبادة، تعبده لا تشرك به شيئا. هكذا يتقرب الإنسان ويعلو في مراتب العبودية مرتبة بعد مرتبة حتى يكون في المراتب العلية، فيستحق أن يرفع من الأرض حتى يوضع في الفردوس الأعلى تحت العرش. جعل الله إياكم منه. والوجه الثاني أن المشركين كانوا يدعون أناسا صالحين، منهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو عزير، ومنهم من يدعو عيسى، ومنهم من يدعو اللات، وهو كان رجلا يلت السويق للحجاج. وأولئك المعبودون الملائكة وعزير وعيسى واللات كانوا يعبدون من؟ يعبدون الله. فالله يقول في الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أولئك الذين أنتم تدعونهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يتقربون إلى الله ويبحثون عن الطرق الموصلة إلى الله. أيهم أقرب؟ الذي يدعو الله أقرب، ولا الذي يدعو من يدعو الله؟ أيهم أقرب؟ الذي يقول يا الله هذا أقرب إلى الله، ولا الذي يقول يا عيسى أطلب من الله؟ أي واحد أقرب؟ الأول ولا الثاني؟ الأول لا شك، لأن الأول إنما توجه إلى الله الحي القيوم السميع البصير، والثاني توجه إلى من لا يسمعه، وذاك الموجه إليه هو مشغول بعبادة ربه، فلما يجعل بينه وبين الله واسطة؟ وهذه عبارة لا بد أن تكتبوها: ليس بين الله وبين عباده واسطة في العبادة، ليس بين الله وبين عباده واسطة في العبادة، وإنما الواسطة في البلاغ والتبليغ والبيان، وهم الرسل صلوات الرب وسلامه عليهم، ثم العلماء والأولياء من بعدهم. إذن هذه الآية تفسر التوحيد، أن التوحيد أن الإنسان يطلب القرب إلى الله كما طلب الصالحون من قبلنا، كما طلب المعبودون الصالحون قبلنا، فكذلك نطلب، لا نتغير ولا نغير طريقتهم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية تفسر التوحيد وتفسر شهادة أن لا إله إلا الله. كيف؟ لأن فيه قول إبراهيم لأبيه وقومه: براء، إنني براء مما تعبدون، وهذا هو معنى لا إله. كلمة براء مما تعبدون هو معنى لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هو بمعنى إلا الله. إذن عرفنا ما هو التوحيد. التوحيد البراءة من الشرك وأهله، وإثبات العبادة لله الذي فطرنا، وإثبات الولاء لله الذي فطرنا، وهذا هو التوحيد: البراءة من الشرك وأهله، وتولية المؤمنين الصالحين. ثم أورد آية ثالثة في تفسير التوحيد، قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ننتبه إلى هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار جمع حبر وهو العالم، والرهبان جمع راهب وهو العابد. إذن الآية فيها أن اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، أربابا يعني معبودات من دون الله. فهم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وكان نصرانيا قبل أن يسلم، من أهل حائل طائي، فهم من هذه الآية أن كلمة أربابا يعني خالقين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ يعني لما كنا في النصرانية ما كان هذا حالنا، ما كنا نقول إنه إن العلماء والأحبار أرباب مع الله مثل الناس اليوم تجي تقول للولي كيف تتخذوا أربابا من دون الله؟ قال: لا لا، أنت غلطان، أنا ما قلت الأولياء أرباب مع الله، ولا أقول الولي رب. ها، أجل ليش تعبده؟ ليش تركع له؟ ليش تسجد لقبره؟ ليش تذبح له؟ ليش تنذر له؟ تناقض، تناقض عجيب. فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ يعني احنا ما قلنا إنهم أرباب، صحهم ما قالوا، لكن حالهم مثل ما نشوف اليوم البابا في الفاتيكان، قال حلال؟ قالوا حلال، حرام؟ حرام. إذا مات الصالح منهم بنوا على قبره كنيسة. قالوا: ما اتخذناهم أربابا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر: أليسوا واو الجماعة يعني العلماء والعباد، أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قالوا: بلى. قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من صور اتخاذ العلماء والعباد أربابا طاعتهم في التحليل والتحريم وتغيير شرع الله عز وجل، وهذا يفسر معنى التوحيد. فإن من معاني التوحيد أن تعتقد أن الله هو الذي يأمر وينهى ويشرع سبحانه وتعالى ويحكم لا معقب لحكمه. ثم أورد المصنف الآية الرابعة، وهي التي تسمى بآية المحبة، وتسمى بآية الامتحان، وتسمى بآية الابتلاء. لماذا تسمى بآية الامتحان؟ عفوا، هذه آية تسمى آية المحبة فقط، آية الامتحان هي آية آل عمران وليست آية البقرة. آية المحبة لأن فيها ذكر المحبة. كيف تفسر التوحيد؟ قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد جمع ند، والند هو الكف المماثل المخالف. ومعنى الآية أن هناك أناس يتخذون من دون الله معبودات يحبونهم كحب الله. إذن هم يحبون الله؟ نعم يحبون الله. ويحبون غير الله؟ نعم يحبون غير الله. كيف يحبون غير الله؟ يحبون غير الله حب عبادة، حب عبادة. لأن الإنسان لو أحب غير الله حب طبع، حب خلقة، هذه ما تسمى شرك، إما جائز وإما محرم. مثل إنسان يقول: أنا أحب زوجتي، هذا جائز، بل هو أمر مشروع مندوب ويؤجر عليه الإنسان لو نوى. وإنسان يقول: أنا أحب أبي، هذا أمر مشروع واجب، وإذا نوى بذلك يؤجر. ويقول الإنسان: أنا أحب الحلوى، نقول أمر جائز. لو قال إنسان: أنا أحب الغنى، نقول محرم، ما هو شرك. إذن ما هي المحبة الشركية؟ المحبة الشركية أن يحب الإنسان شيئا على وجه التعبد، يحبونهم كحب الله. فإذن هذه الآية تفسر أن التوحيد أن الحب التعبدي خاص لله عز وجل، ولذلك نحن نحب رسول الله في الله ولله، ونحب دينه لأنه الذي شرعه، ونحب نبيه لأنه الذي أرسله، ونحب الصالحين في الله ولله، ولا نحب مع الله، انتبه، ولا نحب مع الله. إذن هذه تفسر معنى التوحيد. فالتوحيد أن تحب لله وأن تبغض لله. وأورد المصنف حديثا واحدا قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن ما معنى التوحيد؟ معنى التوحيد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله. يقول أكفر بعبادة عيسى، فعيسى ليس له حق العبادة، واعتقد أن من يعبد عيسى فهو كافر، وأن من يعبد القبر فهو كافر. إذن هذا معنى وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال المصنف: وشرح هذه الترجمة، أي شرح التفسير وشهادة أن لا إله إلا الله، قال ما بعدها من الأبواب، وهي التي تفسر معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. لعل الله عز وجل، نسأل الله أن ييسر لنا لقاء آخر حتى نكمل ما قد بقي. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.